بسم الله الرحمن الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والله إن خفت جدوى الجهاد في العراق فسترى الأمة بأسرها ما سيحل بها من ويلات ونكبات. وعاد أحفاد ابن العلقمي. ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من تقصد قتل امرئ مسلم بغير حق. وعاد أحفاد ابن العلقمي. فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بغير شريعة الإسلام. وعاد أحفاد ابن العلقمي. وليت شعري عن أي طائفية يتحدثون، أمة من الناس رجال ونساء وصبيان يجأرون إلى الله ليل نهار من ظلم الروافض الحاقدين. وعاد أحفاد ابن العلقمي. بل وأقسم بالذي أنزل براءة عائشة في الكتاب ومكن الصديق من مسيلمة الكذاب وأطفأ نار المجوس على يد عمر بن الخطاب أن ما لاقاه ويلاقيه أهل السنة في العراق من هؤلاء الروافض أحفاد ابن العلقمي أشنع وأفظع بكثير مما لاقوه على يد العدو الأمريكي. وعاد أحفاد ابن العلقمي. وسأذكر هنا قصة تتقطع منها القلوب والأجساد وتتقرح لسمائها الأكفان. نصلى ونطرد يا أبي ونباد. فأتى عدو الله الرافضي المدعو بالعميد قيس إلى زوجة أخينا العفيفة الطاهرة وأخذ يدرها من رأسها ويجذبها من شعرها. نصلى ونطرد يا أبي ونباد. وهي تصرخ وتستغيث ألا من مغيث، أما في الأمة من يغار على أعراضنا ويدافع عن حرماتنا. فإلى متى يتطاول الأوغاد. فما كان منا لما بلغنا خبرها إلا المسارعة لإغاثتها وتلبية ندائها، فوالله لا حيينا إن بقي هذا وأمثاله أحياء. وإلى متى. ثم انطلق أحد الأسود الاستشهاديين قاصدا محصل هذا المرتد اللعين، فدك عليه حسنه الحصين وأغراضه وأهله من الرعب والجراح ما لا ينساه على مر السنين. وعاد أحفاد ابن العلقمي. وما يزيدني ألما سكوت هؤلاء الخونة الذين يرغبون في كل شيء إلا في أخذ الدين بقوة عن جرائم الرافضة. أيها العالم ما هذا سكوت، أو ما يؤذيك هذا الجبروت. أو يعترض علينا بمن باعوا صفقة يدهم وثمرة فؤادهم إلى المرتدين من حكام هذه الأمة. أيها العالم ما هذا سكوت، أو ما يؤذيك هذا الجبروت. حتى إذا ما حب شباب الأمة للذوق عن حيار الدين والدفاع عن أعراض المسلمين سلقوهم بألسنة الكذاب. الجبروت. أو ما لهم قدوة في علماء أمتنا الذين كانوا يتسابقون إلى أرض الجهاد والرباط. أيها العالم ما هذا سكوت، أو ما يؤذيك هذا الجبروت. أو يعترض علينا بمن بارك صنيع كيد الروم شيراك إن أمر بنزع حجاب المسلمات في فرنسا. أو يعترض علينا بمن يقول إن الخائن المرتد علاوي ولي أمر المسلمين في العراق. وما تبصير أطفالا تموت. وما رأيناهم ولا سمعنا أصواتهم يوم أن استشهد العالم المجاهد أبو أنس الشامي، ولكن حمزة لا بواسي له. وما يطير في جبح فشار رحماك ربي رحماك، فرحماك ربي رحماك، أين أهل العلم المجاهدون؟ بت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم كلمة لشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله. رحمه الله. وعاد أحفاد ابن العلقمي. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، فقد مضت سنة الله سبحانه وتعالى أن يقع الصراع بين الحق والباطل منذ أن برأ الله الخلق وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد مضى على مدى التاريخ صور من هذا الصراع، وها هو فصل من فصوله يتجدد على أرض الرافدين على يد عباد الصليب، بعد أن أعلنوها بملء أفواههم أنها حرب صليبية، فنزلوا بالعقر من البلاد، وسعوا بكفرهم بين العباد، وأكثروا من البغي والفساد، فانتهكوا الأعراض، واستباحوا الحرمات، ودنسوا المقدسات. يعاونهم في ذلك إخوانهم من الشيعة الروافض الذين ما كانت حرب على الإسلام والمسلمين إلا كانوا رأس حربة فيها، كل ذلك في حال ردة من حكام هذه الأمة وتفاضل من علماء السوء الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، وفي حال غفلة من أهل الحق عن حقيقة هذه المعركة وأبعادها. فهب المجاهدون الصادقون للذود عن حياض هذا الدين والدفاع عن أعراض المسلمين على قلة منهم في العدد وضعف في العدة وندرة في الناصرين وكثرة في المخذلين. هبوا ولسان حالهم يقول: يا رافعي علم الجهاد تقدموا، ودعوا صفوف المحجمين وراء، خوضوا الكريهة حاسرين، فإن طغت لجد الملاحم فاركبوا الأشلاء. فإذا بهم يواجهون أعتى قوة عسكرية عرفها التاريخ المعاصر بكبريائها وجبروتها وكامل عددها وعدتها. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن يكون الباطل في هذه الجولات أكثر عددا وأعظم عدة، ابتلاء من الله لعباده وتمحيصا لأوليائه، وليعلموا أن النصر ليس بأيديهم وإنما هو محض فضل من الله تعالى عليهم، فيرغبوا في دعائهم إليه ويتوكلوا في جهادهم عليه. ولما عاين المجاهدون هذا التفاوت الهائل في العدة والعتاد بينهم وبين عدوهم، رأوا لزاما عليهم القيام بما يجبر هذا النقص ويسد هذا الفراغ، حتى لا تنطفئ جدوة الجهاد وتخبو ناره. فانطلقت كتائب الاستشهاديين يرومون رضا الرحمن ويتسابقون إلى الجنان، فدكوا معاقل الكفر وكسروا جحافل الصفر وأعظموا في العدو النكاية وأثخنوا فيه الجراح وحطموا هيبته وكسروا شوكته وجرأوا عليه أبناء هذه الأمة وبعثوا في النفوس الأمل من جديد فلله الحمد والمنة. ولكن يأبى المنهزمون من أبناء جلدتنا إلا أن يجمعوا إلى قعودهم وتخلفهم عن نصرة هذا الدين الطعنة المجاهدين الصادقين، وأن يكونوا أعوانا للصليبيين من حيث يدرون أو لا يدرون، فصوبوا سهام نقدهم إلى نحور المجاهدين وسلطوا ألسنتهم عليهم وسخروا أقلامهم للنيل منهم ورموهم بعظائم الأمور بحجة أنه يحصل في بعض هذه العمليات قتل لمن يوصفون بالمدنيين والأبرياء. ولعلمي أن المجاهدين أحسبهم ولا أزكيهم على الله لا يقدمون على مثل هذه العمليات إلا وضوابط الشرع وأوامره تحكمهم، كيف لا وهم إنما نفروا إلى ساحات الجهاد ابتغاء مرضات رب العباد ونصرة لدينه وإعلاء لكلمته. أحببت أن أذكر حكم الشرع في مثل هذه الحوادث التي قد يقتل فيها بعض المسلمين تبعا لا قصدا مستنيرا بأقوال الأئمة وعلماء الأمة، وليس غرضي بيان حكم العمليات الاستشهادية، فهذه قد قرر غير واحد من علمائنا جوازها فضلا عن استحبابها. وأصل هذه الكلمة مستخلص من بحث لشيخنا المجاهد أبي عبد الله المهاجر حفظه الله ورعاه، مع تصرف يسير مني وإسقاط لهذه الأحكام على واقعنا الجهادي في العراق. فأقول وبالله التوفيق، مما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى أمرنا برمي الكفار وقتلهم وقتالهم بكل وسيلة تحقق المقصود، فيشرع لعباد الله المجاهدين في سبيل إعلاء كلمته رمي الكفار الحربيين وقتلهم وقتالهم بكل وسيلة تخطف نفوسهم وتنزع أرواحهم من أجسادهم تطهيرا للأرض من رجسهم ورفعا لفتنتهم عن العباد، أيا كانت هذه الوسيلة. وإن كانت هذه الوسيلة تعم المقصودين من الكفار الحربيين وغير المقصودين من النساء والصبيان ومن في حكمهم من الكفار ممن لا يجوز قصدهم بالقتل، وهو ما اصطلح الفقهاء على تسميتهم بالقتل بما يعم، إن هذه المشروعية مقررة أيضا، وإن أفضى ذلك إلى قتل عدد من المسلمين ممن يقدر وجودهم حال القتال لسبب أو لآخر ضرورة عدم إمكان تجنبهم والتمييز بينهم وبين المقصودين من الكفار الحربيين. ومع التسليم بأن قتل عدد من المسلمين معصومي الدم مفسدة كبيرة بلا شك، إلا أن الوقوع في هذه المفسدة جائز بل متعين دفعا لمفسدة أعظم، وهي مفسدة تعطيل الجهاد، إذ القول بعدم الجواز هنا خاصة في الصورة المعاصرة للقتال لا يعني غير تعطيل الجهاد وإيقافه، بل وأد الجهاد وسد بابه بالكلية، مما يعني بالضرورة إسلام البلاد والعباد للكفار الحاقدين على الإسلام وأهله كأعظم ما يكون الحقد، يفعلوا ما شاءوا من ضرب الذل والصغار على الإسلام وأهله وسوق المسلمين، وقد غدوا لهم عبيدا مطاويع سوقا جماعيا نحو الذبح تارة ونحو الكفر والمروق من الدين تارات. مع تحريف الإسلام وتبديله بصورة تامة وقلب حقائقه وتغيير محكماته وإعادة صياغته صياغة جديدة ليغدو دينا آخر غير ما جاء به المبعوث بالسيف صلى الله عليه وسلم. وهذا هو هدفهم الأسمى الذي يسعون إليه ويجدون عليه أعوانا من خبالة المنتسبين للإسلام من علماء السحت وغيرهم. فأي المفسدتين أعظم في شرع الله ودينه؟ وقبل ذكر الأدلة الخاصة بالقول بالمشروعية لا بد من تقرير أصلين هامين. فنقول: الأصل الأول عصمة المسلمين وعظيم حرمة دمائهم. من المسلم به القول بأن دماء المسلمين معصومة بعصام الإسلام إلا بحقه. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. ولذا كان قتل المسلم بغير حق من أعظم المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة معلومة. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله. انتهى كلامه. وروى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح الأئمة وقفه على عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد روى ابن ماجة بإسناد فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. الأصل الثاني حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. قررت الشريعة أن الدين أعظم من النفس والعرض والمال، فهو أعظم الضروريات الخمس وأساسها، وحفظه مقدم على حفظها اتفاقا، مع استحضار أن هذه الضروريات الأخرى لا حفظ لها إلا بإقامة الدين. والنصوص الكثيرة من الآيات والأحاديث الواردة بالأمر بالجهاد والحث عليه والترغيب فيه والنهي عن القعود والترهيب منه، كلها دالة على تقرير هذا الأصل، وهو كون حفظ الدين مقدما. قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. قال مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، قال: ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من القتل. وقال قتادة والربيع بن أنس والضحاك: الشرك أشد من القتل. وقال ابن زيد في بيان الفتنة المقصودة هنا: فتنة الكفر. فنص تعالى على أن الكفر والشرك أشد في شرعه ودينه من القتل، وهذا نص في تقديم حفظ الدين على غيره من الضروريات الأربع، وعلى رأسها النفس. فحفظ هذه الضروريات في مقابل ضياع الدين بخلاف أمر الله وشرعه هو الفتنة الحقيقية، التي يحذر منها المولى سبحانه. قال ابن جرير الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله: والفتنة أشد من القتل، والشرك بالله أشد من القتل. وقد بين فيما مضى أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبار، فتأويل الكلام وابتلاء المرء في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه أشد عليه وأضر من أن يقتل مقيما على دينه مستمسكا عليه محقا فيه. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنيان متجهان دالان أظهر دلالة على ما نحن فيه. ففتنة الكفر والشرك أعظم مطلقا من القتل، فهي أعظم من مفسدة ما يزهق من نفوس المؤمنين تبعا لا قصدا في سبيل القضاء عليها وتطهير الكون منها. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع، أو يدع المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لما في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم، حتى يستولي الكفار والفجار على الصالحين الأبرار، فلا ينظر المصلحة الراجحة في ذلك. وقد قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام الآية، يقول سبحانه: وإن كان قتل النفوس فيه شر، فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل، وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر. انتهى كلامه. وقال الشاطبي رحمه الله: واعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس وغيرها في نظر الشرع. وقال أيضا: إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى، فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فحفظ الدين بالقضاء على حكم الطاغوت الذي يعبد الناس له من دون الله رب العالمين، ويسوقهم سوقا جميعا نحو الكفر والردة، فضلا عما يشيعه في البلاد وبين العباد من الظلم والإفساد، مقدم إجماعا على حفظ غيره من الضروريات الأخرى أيا كانت تلك الضروريات. وقد نص الشاطبي رحمه الله على أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرا واحدا، وأنها لا تدخل تحت قصد واحد، فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحادية ولا التحسينية ولا الأمور المكملة للضروريات، كالضروريات أنفسها بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد كالطلب المتعلق بأصل الدين، ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس كالعقل إلى سائر أصناف الضروريات. انتهى كلامه رحمه الله. ورحم الله الشيخ سليمان بن سحمان عندما دل الأمر بدقة فقال: ولكن لما عاد الإسلام غريبا كما بدأ صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرحمة سبب العذاب، وما هو سبب الإلفة والجماعة سبب الفرقة والاختلاف، وما يحقن الدماء سببا لسفكها كالذين قال الله فيهم: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وكالذين قالوا لأتباع الرسل: إنا فطيرنا بكم. فمن اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام يفضي إلى القتال والمخالفة وأنه لا يحصل الاجتماع والإلفة إلا على حاكم الطاغوت فهو كافر عدو لله ولجميع الرسل، فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قريش الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم دون ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال المقام الثاني: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر، وقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، فقال: والفتنة أكبر من القتل، وقال: والفتنة أشد من القتل، والفتنة هي الكفر. فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بغير شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. فأعظم فتنة ترزأ بها الأرض هي الكفر والشرك بتعبيد العباد لغير المعبود الحق. ورحم الله الإمام الشوكاني إذ يقول صارخا: فيا علماء الإسلام ويا ملوك المسلمين، أي رزق للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء بهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك من البين الواضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقد تقرر في الأصول أن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام، وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وأنه إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا، وأنه يختار أهون الشرين. وقد تبين لكل عاقل أن ضرر ترك الجهاد وتعطيله أعظم بما لا مزيد عليه في الدين والدنيا مما قد يترتب على الجهاد من ضرر يلحق البعض في نفس أو مال أو نحو ذلك، مع كون هذا الضرر هو من الضرر الخاص مقارنة بالفواجع والطوام التي تضرب الأمة كلها في دينها ودنياها. بعد تقرير الأصلين السابقين نقول: إن مشروعية رمي الكفار المحاربين بكل ما يمكن من السلاح وإن اختلط بهم من لا يجوز قتله من المسلمين تقررت بأدلة خاصة بالإضافة للقواعد العامة التي سبق تقريرها، وهذه الأدلة هي: أولا، ما قرره جماهير الفقهاء من رمي الكفار المحاربين حالة ترسهم بالمسلمين، وهو ما يعرف بمسألة الترس، والمراد بالتترس هنا أن يتخذ العدو طائفة من المسلمين بمثابة الترس، وهو الدرع يدفع بهم عن نفسه استهداف المجاهدين له بالقتل. وقد ذهب جماهير العلماء إلى مشروعية رمي الكفار المحاربين في هذه الحالة، وإن ترتب على ذلك قتل المتترس بهم من المسلمين يقينا لضرورة دفع عادية الكفار على المسلمين وعدم تمكن التوصل إلى قتل الكفار المحاربين

غير متجه البتة، لأن المكره على قتل غيره يهدف إلى دفع الضرر الخاص عن نفسه، وليست نفسه بأولى من نفس غيره. أما هنا فالهدف هو دفع الضرر العام عن الأمة جميعا في دينها قبل دنياها، وليس للمجاهد الرامي حظ خاص لنفسه من قريب أو بعيد. وقال النووي أيضا: والثاني وهو الصحيح المنصوص وبه قطع العراقيون جواز الرمي على قصد قتال المشركين، ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان، لأن مفسدة الإعراب أكثر من مفسدة الإقدام، ولا يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكليات. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فقه الحنابلة قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: وإن تكرسوا بأسار المسلمين أو أهل الذمة لم يجز رميهم إلا في حال التحام الحرب والخوف على المسلمين، لأنهم معصومون لأنفسهم، فلم يبح التعرض لإتلافهم من غير ضرورة، وفي حال الضرورة يباح رميهم، لأن حفظ الجيش أهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن مفلح في المبدع: وأن تكرسوا بالمسلمين لم يجز رميهم، كأن تكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، أو للأمن من شرهم، إلا أن يخاف على المسلمين، مثل كون الحرب قائمة، أو لم يقدر عليهم إلا بالرمي فيرميهم، نص عليه للضرورة. انتهى كلامه رحمه الله. يتحصل لنا من تلك النصوص السابقة عن فقهاء وأئمة المذاهب المختلفة: أولا، أن الجميع متفقون على جواز رمي الكفار المحاربين حال تكرسهم بالمسلمين، وإن تيقنا قتل المتكرس بهم عند الخوف على المسلمين أن ينزل بهم ضرر من أعدائهم من نكاية أو هزيمة. ثانيا، أن الأحناف والشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة في أحد القولين على جواز الرمي في تلك الحالة إذا كانت الحرب قائمة، أو لم يقدر عليهم إلا بذلك وإن لم نخف على المسلمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأئمة متفقون على أن الكفار لو تكرسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار، ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي أولئك المسلمين أيضا في أحد قولي العلماء. ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته، ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين. انتهى كلامه رحمه الله. والكلام الأخير من شيخ الإسلام ظاهره ترجيح القول بجواز الرمي ولو لم نخف على المسلمين، إذا تقرر كما سبق الجواز في تلك الصورة القديمة بالترس بشرطها، فإن الجواز يقرر من باب أولى في الصورة المعاصرة للترس اليوم، وهو الذي يعمد فيها العدو إلى وضع أماكن تجمعاته ومنشآته المختلفة وسط المسلمين وأحيائهم السكنية ليحتمي بهم بوجوه عدة. أولا، أن كلام الفقهاء والأئمة السابق هو في الأسلحة القديمة المستخدمة في الرمي قبل اكتشاف البارود، ومن البدهي أن هذه الأسلحة القديمة أقرب لإمكان التمييز وتلافي إصابة المسلمين من الأسلحة الحديثة. ثانيا، أننا مطالبون شرعا باستخدام أقوى الأسلحة وأشدها فتكا بأعداء الله، إن كان ذلك في قدرتنا واستطاعتنا فكيف مع الفارق الهائل بيننا وبين عدونا. ثالثا، أننا مطالبون شرعا قبل النصر والتمكين لكلمة الله في الأرض بالإثقال في أعداء الله، والإثقال هو التقطير الذريع لأعداء الله والذي تنكسر معه شوكتهم ولا يكون لهم نهوض بعده.

وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ فقال: العجب، إن ناسا من أمتي يأمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. فهذا الحديث برواياته المتعددة وجميعها في صحيح مسلم نص ظاهر لشمول العذاب للمقصودين بهم أساسا ولكل من خالطهم عند نزوله وإن لم يكن منهم أصلا، وإن كان من الناجين يوم القيامة، مع أن الله تعالى قادر على أن يخص بالعذاب المستحقين به وحدهم. قال شيخ الإسلام: فالله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته المكره فيهم وغير المكره، مع قدرته على التمييز بينهم، مع أنه يبعثهم على نياتهم. فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك؟ بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضا. ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله هو في الباطن مظلوم كان شهيدا وبعث على نيته، ولم يكن قتله أعظم فسادا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين. وإذا كان الجهاد واجبا وإن قتل من المسلمين ما شاء الله، فقتل من يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا. انتهى كلامه رحمه الله. فبهذا الاستعراض للأدلة الخاصة في هذه المسألة، مسألة رمي الكفار المحاربين إذا اختلط بهم المسلمون، يظهر لنا بجلاء أن المشروعية مقررة من وجوه عدة. وهنا لا بد من التنبيه على مسألة هي غاية في الأهمية، فإضافة إلى الفارق الهائل بيننا وبين عدونا في العدة والعتاد، فإن الطبيعة الجغرافية لأرض العراق تضطر المجاهدين في كثير من الأحيان للجوء إلى مثل هذا النوع من القتال، فلا وجود لغابات يكمنون بها لعدوهم، ولا جبال يتحصنون بها وينطلقون منها لتنفيذ عملياتهم. والعدو قد نزل بالعقر من الديار ونازعنا الأرض التي نقف عليها واتخذ قواعده المحصنة فيها وأقام حواجز السيطرة ونقاط التفتيش في كل مكان. يساعده في ذلك أعوانه من الجيش والشرط وطوابير العملاء والجواسيس الذين يرقبون كل غاد ورائح، مما يزيد في صعوبة حركة المجاهدين. ويتضح ذلك جليا لكل منصف يقارن حالنا مع حال إخوة لنا في ساحات أخرى من ساحات الجهاد، فالجبال الشاهقة والوعرة في أفغانستان والغابات الكثيفة في الشيشان هيئت للمجاهدين مناخا مناسبا لخوض حرب طويلة الأمد يستنزف فيها العدو، وأتاحت لهم اتخاذ قواعد خلفية آمنة مكنتهم من التفكير والتخطيط بعيدا عن عدوهم والانطلاق في عمليات كر وفر ثم الرجوع إلى هذا الملاذ الآمن. وهذا كله مفقود على أرض الرافدين. لذا والحالة هذه كان الدخول مع العدو في مواجهات ميدانية مباشرة من الصعوبة بمكان، ولا سيما في بغداد التي هي عقر دار العدو وكثافته فيها منقطعة النظير. فكان لا بد من تكثيف عملياتنا الاستشهادية لخلقلة تواجد العدو على هذه المدن وإرغامه على الخروج منها إلى أماكن يسهل اقتناصه فيها. وهذه العمليات هي سلاحنا الفتاك الذي يثخن في العدو الجراح وتنخلع به قلوب أفراده وتعظم فيه النكاية. هذا مع سهولته علينا وقلة الخسائر بالنسبة إلينا. فلو أوقفنا هذه العمليات فلا شك أن جدوى الجهاد ستضعف حتما إن لم تخبو في هذه المرحلة. وبضعف الجهاد وتمكن العدو من بسط سيطرته على بغداد تحصل المفسدة الكبرى، فيتمكن العدو من تنفيذ مؤامراته ومخططاته ويستبيح الأمة بأكملها. وقد رأى العالم بأسره جرائم عباد الصليب وشذاذ النصارى وبغايا الروم في سجن أبي غريب وبوكا، وما فعله أعوانهم الروافض في سجونهم في الجنوب في الكوت والحل والنجف وكربلاء والبصرة وغيرها، وهم لم يمكنوا التمكن الحقيقي. فكيف لو تمكنوا من بسط سيطرتهم على أرض العراق؟ فإن الروافض الحاقدين يحاولون بشتى الوسائل إظهار حرصهم على الدم العراقي لتشويه صورة المجاهدين وإظهارهم أمام العالم أنهم سفاكو دماء. ونفي أحفاد ابن العلقمي غدراتهم بأبناء هذه الأمة التي حفرت في جبين التاريخ، وسنذكر بعضا من جرائمهم لعله يتبين للأمة الشيء اليسير من حالهم. أولا، في عام 1981 أي قبل نحو ربع قرن من الآن، قام انتحاري من قوات فيلق الغدر فيلق بدر بتفجير نفسه بشاحنة مفخخة في مبنى الإذاعة والتلفزيون العراقي في الصالحية، راح ضحيته العشرات. ثانيا، شهدت شوارع أبي النواس والسعدون والكرادة والزعفرانية خلال الحرب الإيرانية عشرات العمليات التفجيرية للسيارات المفخخة في الشوارع، راح ضحيتها العشرات. ثالثا، في الرابع من نيسان عام 1980 ألقى عناصر فيلق بدر قنابل يدوية بين الطلاب في الجامعة المستنصرية في بغداد، راح ضحيتها العشرات. وعندما خرجت جنازة تشييع الضحايا في اليوم التالي تم إلقاء القنابل من داخل بناء المدرسة الإيرانية، وقتل العديد ممن كانوا في الجنازة. رابعا، وقعت خلال الفترة ما بين عام 1991 إلى الغزو الأمريكي أكثر من 80 عملية تفجير سيارات مفخخة في مختلف مناطق العراق على يد قوات فيلق بدر. خامسا، أطلقت قوات فيلق بدر 65 صاروخا محليا موجها بواسطة سيارات متحركة من مناطق قريبة من بغداد مثل المحمودية واللطيفية وناحية الرشيد والأمين خلال عامي 1999 و2000، راح ضحيتها العشرات. سادسا، عمليات قطع الطرق السريعة بين العمارة والناصرية وقتل المسافرين عبر إقامة سيطرات مزيفة كان يقوم بها ويتباهى بعملها ويصدر البيانات بنسبتها حزب الدعوة إلى الشيطان وقوات فيلق بدر وقوات كريم ماهود، وذلك منذ عام 1991 ولم تنتهي إلا بدخول الصليبيين إلى بغداد، وغير ذلك من جرائمهم التي لو ذهبنا نتتبعها لطال بنا المقام. والله يعلم حرصنا ألا نوقع خسائر بين المسلمين، وكم من عملية محكمة ألغيت وأهداف كبيرة فاتت لتوقع حصول خسائر كبيرة بين المسلمين. ونحن على علم أنه قد تحصل بعض الأخطاء ويقع بعض الضحايا، وهذا والله مما يدمي قلوبنا ويقرح أكبادنا، لكن ما حيلتنا والواقع ما ذكرنا من تخلل العدو فينا؟ ولو أن العدو متميز ومتزين عن مناطق المسلمين لما أجزنا لأنفسنا بحال من الأحوال التوسع في هذه العمليات. فالطريق يجمع الناس، ولا يمكن بحال قتال الكفار إلا بقتل بعض المسلمين. وكما قال أحد إخواننا، فلو فرض على المجاهدين التمييز بين الكفار والمسلمين لتعطل الجهاد في كل مكان. فقد قام المجاهدون بمثل هذه العمليات في غزوتي نيويورك وواشنطن، وكان هناك بعض المسلمين، وفعلوها في الرياض وبالي وعلى المعبد اليهودي في تونس، وفعلوها في نيروبي، وفعلوها في تنزانيا ومومباسا وكراتشي وكويتا وكابل وغروزني وموسكو. فمن أراد تحريم هذه العمليات لسقوط مسلمين فيها تبعا لا قصد، فعليه أن يمنع الجهاد في كل مكان، لأنه لا يمكن أن يسلم عمل جهادي من سقوط مسلمين، ولا يؤمر المرء بما لا يطيق. فنحن والله لا نرضى أن تراق دماء المسلمين بغير وجه حق، ووالله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من تقصد قتل امرئ مسلم بغير حق. أضف إلى هذا التشويه المتعمد من الإعلام الخبيث لهذه العمليات، وما يحصل من قلب لحجم الخسائر في صفوف الصليبيين وأعوانهم من المرتدين. ونسمع اليوم وللأسف كثيرا من منافقي هذه الأمة من يشنع على المجاهدين ويحتج عليهم بأن العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المجاهدون يترتب عليها سفك لدماء المسلمين، مع أنهم يعلمون علم اليقين بأن المجاهدين لا يتقصدون قتل المسلمين، بل مرادهم قتل الصليبيين وأعوانهم من المرتدين. ولكن هؤلاء في حقيقة أمرهم لا يهمهم أمر المسلمين ولا دماؤهم، وإنما همهم إرضاء أوليائهم من المرتدين والصليبيين، وإلا فهؤلاء المسلمون يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها، وهذه دماؤهم تراق وهي أرخص الدماء. فهل سمعتم يوما أحدا من هذه الأبواق العميلة قام يوما مقام حق من الله تعالى فتكلم عن تلكم الجرائم؟ وهل تجرأ أحدهم فأبان عن جرائم الفيارق العسكرية الرافضية كفيلق الغدر فيلق بدر الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم الطبطبائي المجوسي؟ فلتعلمي يا أمتي بأن هذه الفيارق الخبيثة عندما دخلت إلى العراق أثخنت أيما إدخال في أهل التوحيد، فهجرت العوائل السنية من الجنوب، وقتلت المئات من أهل السنة، واغتصبت المساجد وحولتها إلى معاقل للوثنية والشرك. كل هذا وفق برنامج مدروس لتصفية أهل السنة، فقد اغتصبوا 29 مسجدا في بغداد تم تحويلها إلى حسينيات وثنية، مع أنهم لم يقربوا كنيسة واحدة ولم يغلقوا محلا واحدا لبيع الخمور. وعندما ذهب بعضهم إلى الهالك محمد باقر الحكيم يستجديه إعادة المساجد إلى أهل السنة، أجابهم بالحرف الواحد: كم مسجدا أخذ منكم؟ فلما أخبروه أجابهم بكل لؤم: 29 مسجدا فقط، هذا قليل، أنتم أهل السنة لكم 4000 مسجد في العراق، أفتستكثرون علينا هذه المساجد؟ كما وقاموا بتصفية معظم كوادر ورموز أهل السنة من الدعاة والأطباء والمدرسين وأصحاب الخبرة والتقنية، بل وقاموا باختطاف كثير من النساء التي لا يعرف مصيرهن حتى الآن، بل إن قوات الشرطة الروافض شاركوا في انتهاك أعراض المسلمات الحرائر مع الصليبيين في سجن أبغريب. فلو تعلمون عن سجن الكوت الذي تديره المخابرات الإيرانية، وسجن الحلة الذي يديره الرافضي المسمى بالعميد قيس الذي كان يقطع أعضاء المسلمين بالمنشار الكهربائي ويستبيح أعراض المسلمات هناك، ولا تسأل عن السجن في حسينية البراثة في بغداد معقل فيلق بدر. والله لم نبدأهم بقتال ولم نصود إليهم النبال، وفي أرض الرافدين طوائف عدة كالصابئة واليزيديين عبدة الشيطان والكلدانيين والأسوريين، ما مددنا أيدينا بسوء إليهم ولا حوضنا سهامنا عليهم، مع أنها طوائف لا تمت إلى الإسلام الصلاة، ولكن لم يظهر لنا أنها شاركت الصليبيين في قتالهم للمجاهدين، ولم تلعب الدور الخسيس الذي لعبه الرافضة. ولكن أخبريني يا أمتي، أيسعنا والحالة هذه أن نهرد سيوفنا ونكف أيدينا خشية اتهامنا بإثارة الطائفية؟ وليت شعري عن أي طائفية يتحدثون. أمة من الناس، رجال ونساء وصبيان، يجأرون إلى الله ليل نهار من ظلم الروافض الحاقدين الذين مكنوا بعباد الصليب المعتدين. بل وأقسم بالذي أنزل براءة عائشة في الكتاب، ومكن الصديق من مسيلمة الكذاب، وأطفأ نار المجوس على يد عمر بن الخطاب، أن ما لاقاه ويلاقيه أهل السنة في العراق من هؤلاء الروافض أحفاد ابن العلقمي أشنع وأفضع بكثير مما لاقوه على يد العدو الأمريكي. ولكن كل هذا مغيب عن أمتي لأجل التكتيم الإعلامي وسكوت ومداهنة علماء السوء. والله إن قلبي ليتفطر حزنا أنا ما يحل بأهل السنة في بغداد والجنوب. ولو حدثتكم أما يلاقيه إخوانكم وأخواتكم في الجنوب لما تلذذتم بالعيش إن كان عندكم غيرة على حرمات المسلمين. وسأذكر هنا قصة تتقطع منها القلوب والأجساد وتتقرح لسمائها الأكباد، وهي على سبيل الذكر والاستشهاد لا على سبيل الحصر والاستطراد، لعلها تصادف من أبناء هذه الأمة آذانا واعية وقلوبا حية. ففي مدينة الحلة اقتحم قوات الشرطة المرتدين منزل أحد إخواننا المجاهدين، فلما شعر بهم لاد منهم بالفرار، فأتى عدو الله الرافضي المدعو بالعميد قيس إلى زوجة أخينا العفيفة الطاهرة، وأخذ يجرها من رأسها ويجلبها من شعرها مهددا ومتوعدا لها إن لم تخبره بمكان زوجها بسلب عفتها وانتهاك عرضها، وهي تصرخ وتستغيث: ألا من مغيث؟ أما في الأمة من يغار على أعراضنا ويدافع عن حرماتنا؟ ولم تدر هذه المسكينة أن أبناء الأمة في لهوهم يلعبون وفي اعتقاداتهم نائمون. فما كان منا لما بلغنا خبرها إلا المسارعة لإغاثتها وتلبية ندائها، فوالله لا حيينا إن بقي هذا وأمثاله أحياء. فقام الإخوة بمراقبة دقيقة لبيته، ثم انطلق أحد الأسود الاستشهاديين قافدا محفل هذا المرتد اللعين، فدك عليه حصنه الحصين وأصابه وأهله من الرعب والجراح ما لا ينساه على مر السنين، وقدر الله أن يكون له في عمره بقية باقية، ادخارا منه سبحانه ثواب قتله لعبد اشترى الآخرة بالفانية. وما زال الميوث يقعدون لهذا الرافضي كل مقعد ويتربصون به كل مرصد، حتى يعلم وأمثاله حرمة عراض أخواتنا المسلمات، فلا تصول لهم أنفسهم الاعتداء عليهم والنيل من كرامتهم. وما يزيدني ألما سكوت هؤلاء الخونة الذين يرغبون في كل شيء إلا في أخذ الدين بقوة عن جرائم الرافضة. لماذا يخفى كل هذا عن أمتي؟ لماذا تقلب الحقائق ولا تظهر لأمتي؟ لماذا إذا سئلوا عن الرافضة انطلقت ألسنتهم بالثناء عليهم، وإذا سئلوا عن المجاهدين تبرأوا منهم وصوروا سهام التجريح إليهم؟ وليتهم إذ تخلفوا مع القائلين أمسكوا لسانهم عن المجاهدين. فالذي أعلمه من تاريخنا الإسلامي أنه عندما دخل التتار إلى بغداد على يدي ابن العلقمي تكلم الأئمة الصادقون كابن تيمية وابن كثير والذهبي بكل صراحة عن خيانة الروافض في تسليم بغداد للتتار، ولم نسمع أن أحدا من علماء الأمة قام وأنكر على هؤلاء الأئمة بأن ابن العلقمي رجل واحد، ولا شأن للرافضة بذلك، ولا قال اتقوا الله لا تثيروها فتنة طائفية، بل كل ما وصلنا عن أئمتنا جيلا بعد جيل إنكارهم على هؤلاء الروافض وكشف ضلالهم وخيانتهم. فهذا الإمام ابن كثير في كتابه العظيم البداية والنهاية بعد تفكك الدولة العباسية يفتتح تاريخه لمعظم السنين بذكر الخطوب بين أهل السنة والشيعة وما حصل من اقتتال بين الفريقين. وفي عام 441 ذكر فتنا يطول ذكرها من إحراق لدور كثيرة بين السنة والشيعة بسبب سب الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في العام الذي يليه أمرا عجيبا فقال: وفيها اصطلح الروافض والسنة ببغداد، وذهبوا كلهم لزيارة مشهد علي ومشهد الحسين، وتربوا في الكرش على الصحابة كلهم أو ترحموا عليهم. وهذا عجيب جدا إلا أن يكون من باب التقية. انتهى كلامه رحمه الله. وصدقت فراسة وحدث ابن كثير. ففي العام الذي يليه وقعت حرب بين الروافض والسنة وقتل من الفريقين الخلق الكثير. والله إن الروافض الحاقدين لأشد علينا من أعدائنا الصليبيين. ولعل من استنفذ وسعه في الطعن فينا والحمل علينا أن نلبس على السذج من أبناء هذه الأمة دينهم بكون من يوصف بأنهم من أهل العلم يستنكر منا صنيعنا ويرد علينا فعلنا. وما علم هؤلاء أن هذه الخدعة بفضل الله ما عادت تنطلي على أولي الأبصار، وما عادت هذه الألقاب البراقة تؤثر في أولئك الشباب الأخيار. أو يعترض علينا بمن باعوا صفقة يدهم وثمرة فؤادهم إلى المرتدين من حكام هذه الأمة، وداروا معهم في الفتوى كيفما داروا، وأصبغوا عليهم وعلى حكمهم الصبغة الشرعية، ولبسوا أمر الدين على الرعية. أوليس هؤلاء من أفتوا بوجوب الجهاد وأنه فرض عين إبان الغزو الشيوعي لأفغانستان، وذلك لما كان هذا يوافق أهواء أسيادهم، حتى إذا ما تغير الحال واجتاح عباد الصليب الأمريكان قرب أفغانستان أصبح الجهاد إرهابا وتهمة، والدفاع عن الدين والعرض تهورا وفتنة. هؤلاء الذين تمضي على أحدهم السنون الطوال يرى بلاد المسلمين تغزى والمقدسات تدنس، ثم هو لا يكلف نفسه عناء تغبير قدميه في سبيل الله دفاعا عن حرمات الدين. وكأن سنة العلماء في عصرنا أن يكونوا في مؤخرة الركب مكتفين بالأقوال والشعارات والخطب، حتى إذا ما هب شباب الأمة للذود عن حياض الدين والدفاع عن أعراض المسلمين سلقوهم بألسنة الحداد ونبذوهم بألقاب شداد بأنهم حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. أو ما لهم قدوة في علماء أمتنا الذين كانوا يتسابقون إلى أرض الجهاد والرباط كأمثال الإمام العابد المجاهد عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأبي إسحاق الفزاري الذي كان يوصف بأنه مؤدب أهل الثغور، وابن قدامة المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية وأحمد بن إسحاق السرماري الذي قال عنه الحافظ أبو القاسم الدمشقي كان مع فرط شجاعته من العلماء العابدين، والإمام الحافظ أبي أحمد الكردي وسمي بالقصاب لكثرة ما قتل في مغازيه. أو ما لهم إسوة في علماء المغرب حينما قاموا غيرة على هذا الدين فحكموا بكفر العبيديين من جراء تبديلهم لشرع رب العالمين، وحرموا الأمة على قتالهم وقادوا الجموع على جهادهم، ولكأني بهم ينطبق عليهم وصف ابن العربي المالكي رحمه الله حين قال: ولقد نزل بنا العدو قسمه الله سنة 27 و500 فجاث ديارنا وأسر جيرتنا وتوسط بلادنا في عدد هال الناس عدده وكان كثيرا وإن لم يبلغ ما حددوه. فقلت للوالي: هذا عدو الله وقد حصل في الشرك والشبكة، فلتكن عندكم بركة ولتظهر منكم إلى نصرة دين الله المتعينة عليكم حركة، فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع هذه الأقطار فيحاط به، فإنه هالك لا محالة إن يسركم الله له. فغلبت الذنوب ووجفت القلوب بالمعاصي، وصار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره وإن رأى المكروه بجاره، فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. أو يعترض علينا بمن إذا سمع حرمات الله تستباح وأعراض المسلمات تنتهك لم ينطق له لسان ولم يتحرك له جنان، ومع أن يسمع بعزم الطالبان على هدم وثن من الأوثان يعبد من دون الواحد الديان حتى يسارع إلى استخدام المراتب الثلاثة في الإنكار ويزعم أن هذا ليس من دين العزيز القهار. أو يعترض علينا بمن بارك صنيع كلب الروم شيراك حين أمر بنزع حجاب المسلمات في فرنسا فقال: هذا شأن داخلي ولا دخل للإسلام والمسلمين في ذلك. أو يعترض علينا بمن يقول إن الخائن المرتد علاوي ولي أمر المسلمين في العراق لا يجوز الخروج عليه. أو يعترض علينا بمن هبوا يوم هلك الصليبي يوحنا بولس الثاني فسارعوا بالثناء عليه وذكر مناقبه وما رأيناهم ولا سمعنا أصواتهم يوم أن استشهد العالم المجاهد أبو أنس الشامي، ولكن حمزة لا غواشي له. وأما أهل العلم الصادعون بالحق الجاهرون بالصدق فهؤلاء همنت أفواههم وأسكتت أقلامهم وباتوا في البلاد مطاردين وعن أهلهم مسربين وأضحى ذلهم في سجون الطواغيت قابعين. فرحماك ربي رحماك، فرحماك ربي رحماك، أين أهل العلم المجاهدون؟ بت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. ثم إننا نقول إن القاعدة المستقرة عند أهل العلم: اعرف الحق تعرف رجاله ولا يعرف الحق بالرجال. فعندما دخل التتار أرض بغداد وقتلوا من قتلوا من المسلمين لم نسمع أنه وقف في وجههم إلا ابن تيمية رحمه الله مع وجود العلماء والدعاة وأصحاب الحكمة المزعومة وفقه الواقع الذين وقفوا في وجه ابن تيمية. وفتنة خلق القرآن لم يقف في وجه أصحابها إلا الإمام أحمد بن حنبل مع وجود جهابلة العلماء كابن معين وعلي بن المديني وغيرهما. فهل كان أحمد بن حنبل صاحب فتنة؟ وإن رغمت ألوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. واعلمي يا أمتي أنه لولا الله ثم وقوف هذه الفئة المجاهدة سدا منيعا في وجه هؤلاء الصليبيين وأعوانهم من الروافض الحاقدين لما رأيت حال أهل السنة في العراق كما ترينه اليوم. فنحن نعتقد أننا طليعة الأمة وخط دفاعها الأول ورأس حربتها أمام هذا الزحف الصليبي، فالعمل على وقف هذا الزحف لجيوش التتار المعاصرين على أبواب بغداد هو خير للأمة جمعاء، ولو تخلل ذلك حصول بعض المفاسد الصغرى فوالله إن خبت جدوة الجهاد في العراق فسترى الأمة بأثرها ما سيحل بها من ويلات ونكبات. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغاليات جر الذيول. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب مجري السحاب اهزم الأحزاب وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين.